الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. الصراع بين الحق والباطل هو صراع قديم كتبه الله عز وجل، فهو دائم بين الحق والباطل. يقول الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقد كتب الله عز وجل لهذا الدين النصرة والتمكين بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى لو حل بهذه الأمة ضعف أو استضعاف، فإن الله عز وجل قد وعد بنصرة هذا الدين. قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يتألم البعض لما يصيب إخواننا في كل مكان، وما يحدث من اعتداءات متكررة على المسلمين في شتى بقاع الأرض، لا سيما في قطاع غزة وفي غيرها، فيصاب البعض باليأس وبالإحباط، وهذا مكمن الخطر، أن ييأس البعض أو أن يجزع البعض أو أن يظن البعض أن الله لن ينصر دينه. هذا هو الذي يحذر العلماء منه، فلا نيأس ولا نجزع، بل نستبشر بوعد الله سبحانه وتعالى: ألا إن نصر الله قريب. حول هذه المعاني حلقة الليلة بصحبة عالم جليل من علماء الأزهر الشريف فضيلة الشيخ أحمد رشدي. يا مرحبا شيخنا الكريم. يا مرحبا يا دكتور أحمد، رضي الله عنكم وبارك فيكم ونفع بكم وعنك يا رب العالمين. اللهم آمين. سيدنا، حالة الاستضعاف التي تحدث لأمة الإسلام بين الحين والآخر تجعل بعض الشباب يصاب ببعض الجزع أحيانا. الأيام الأخيرة الظروف اللي بتحدث للمسلمين في كل مكان، حالات سفك الدماء للأبطال الذين نحسبهم عند الله شهداء في قطاع غزة وفي غيرها، يؤدي إلى أن البعض أحيانا يصاب بالجزع أو يصاب باليأس أو يصاب بالإحباط تجاه هذا الواقع المرير الذي يحدث لأمة الإسلام. كيف تنظر إلى هذا الواقع من حولنا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية حياتي لحضرتك دكتور أحمد وللمشاهدين أجمعين، خلينا نبدأ بقانون يمكن ذكره العلامة عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله تعالى في كتابه المقدمة، ويمكن ده ملخص فلسفة أو قراءة ابن خلدون لعلم التاريخ عموما، أنه كان يقول: الأوقات الصعبة، المحن، أوقات المحن والأوقات الصعبة تصنع رجالا أقوياء، تخرج رجالا أقوياء، والرجال الأقوياء يصنعون الرخاء. يصنعون الرخاء. والرخاء يخرج رجالا ضعفاء. والرجال الضعفاء يصنعون المحن. والمحن تصنع رجالا أقوياء. دائرة متكررة. هو كان ده خلاصة فلسفة أو رأي ابن خلدون أو علم، يعني ما استخرجه استنبطه علم ابن خلدون رحمه الله تعالى في علم العمران، نشأة الدول، قيامها، انتشارها، قوتها، ثم الضعف، ثم السقوط، ثم قيام دول أخرى. وده وإن كان استنباطا من الواقع، لكن الله سبحانه وتعالى سبق ذلك بقوله: وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. السنن الكونية في التدافع، السنن الكونية في المداولة، هذا الذي يبقي الحق حقا، وهذا الذي يبقي يستخرج من الإنسان مواطن القوة الحقيقية. لو لم يمتحن، كما قيل للشافعي: أتحب أن يبتلى الرجل أم يمكن؟ قال: لا يمكن إلا أن يبتلى. الله ماشي. لا يمكن إلا أن يبتلى، فيش حد بيبتلى يمكن كده دايركت، يعني مباشرة. هيتقال لفضيلتك فضيلة الشيخ أحمد، المشايخ دايما بيقولونا الكلام ده، لكن احنا طولنا قوي، يعني المحن طالت أو طال زمانها. يعني سمعنا من فضلتكم من مشايخ الكرام ومن السادة العلماء كلام كثير جدا أصبر الناس ويقول لهم: هذه المحن تصنع الفوز بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن طالت المحن. كما قال أصحاب موسى لموسى: ماشي، أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. الله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة أحد. الله أكبر. وعمر الأمم لا يقاس بأيام ولا شهور ولا سنوات. عمر أمة الإسلام 1400 سنة، 1400 سنة حاملة لرسالة الله سبحانه وتعالى في الأرض، حاملة لكلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض، مبلغة لكلمة الله في الأرض، قائمة بحجة الله سبحانه وتعالى على العالمين، ومر بها أشد مما يمر بنا الآن. يعني دائما لما نسأل هل مر المسلمون بفترة أضعف مما نحن عليه الآن؟ قطعا، ده سؤال مهم، ده قطعا. هل وصلنا لمرحلة، عفوا عبارة تاريخ، استضعاف أشد مما نحن عليه الآن؟ أشد مما نحن عليه الآن. مثال، مثال القرن الرابع الهجري مثلا. الرابع الهجري ده الرابع كان الهجري. قريب جدا يعني أنت الصحابة والتابعين. لك أن تتخيل يعني بعد 3 قرون الأولى بدأت بلاد الشام، بلاد مصر وما وراءها، بلاد المغرب الإسلامي، مين اللي كان بيحكمها؟ تغلب عليها الشيعة الباطنية، فصار يحكمها كفار في الباطن وإن كانوا مسلمين في الظاهر. الشيعة الباطنية حكموا هذه المنطقة بأكملها. الحجاز حكمه من في هذه الفترة؟ حكمه القرامطة، حتى وصلوا إلى الكعبة وسرقت الحجر الأسود، والقصة المعروفة عن القرامطة. حتى بقيت الكعبة، أظن بقي الحج، الناس لا تحج عدد من السنوات خوفا من بطش القرامطة. العراق وما وراءه اللي هو موطن خلافة العباسية، غلب عليه الشيعة الإمامية الـ12، وبقي الشمعة المضيئة في العالم الإسلامي ده، قلة في الشام وقلة في السلاجقة. عجيب. السلاجقة نصر الله الإسلام بي، يعني كان دائما كان العالم كله يصنع زوما على المنطقة العربية وإن سيحدث، لا، جاء النصر من خارج كل هذا، من قبائل تركية أسلمت حديثا قبل سنوات قليلة وشرعت في مشروع إقامة الدين وإحيائه مرة ثانية، وهم اللي أحيوا الجهاد في الأمة، أحيوها، أحيوا الأمة مرة ثانية وخلصوها من ده. وكان يعني موازي لهذا مشروع الصليبيين ايضا في نفس الفتره، ماشي. فهل مر بالامه محن اشد من هذا؟ قطعا مر بها محن اشد من هذا. بعدها استحضر مع فضيلتك حاجه، بتذكر هذه المحن، محنه الرافضه الباطنيه، حديث سيدنا خباب رضي الله عنه عندما اتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: الا تستنصر لنا؟ الا تدع الله لنا؟ صحيح. الا ترى ما نحن فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد فيما بين صحيح. لحمه ورأسه ولا يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. يعني ويأتي بعد ذلك النصر سبحان الله، ويأتي بعد النصر بعد كم سنة، ماشي. فخباب بعد ذلك، بعد قريب مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وفي الله. خلافة عمر، يعني لا يقل مثلا عن 25-30 سنة، ماشي. ويستحضر هذا الموقف ويوري عمر يعني ما كان في ظهره. فالشاهد إن لكنكم قوم تستعجلون. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد في هذا الحديث، قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ما بلغ الليل والنهار، يعني وما من بيت مدر أي من حجر ولا وبر أي من خيام إلا وسيدخله هذا الدين. الله أكبر. وهذه يعني قد تفسرها بأن البيوت التي كانت موجودة، ما من عائلة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسيدخلها الإسلام في زمنه أو إلى قيام الساعة، إن لا توجد أسرة في العالم، ماشي، إلا وسيدخلها الدين. الآن نجزم إنه لا يوجد مدينة في العالم إلا وهي تشهد أن لا إله إلا الله فيها، فيها نداء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من كان يظن أن نبيا رجلا من جزيرة العرب، جزيرة العرب يكاد يعني العالم أصلا لم يكن يلتفت إليها، يعني لو سألت لماذا لم يدخلها الفرس أو لم يدخلها الروم، لأنهم أصلا لم يكونوا يلتفتون إليها. وده من حكم الله سبحانه وتعالى أن لم يكن فيها أصلا ما يلتفت إليه من كنوز من الأمور الدنيوية. حفظه الله سبحانه وتعالى، حفظ جزيرة العرب بأن جعلها بلدا فقير، يعني بلاء العرب بأن بلادهم لا تنتج، ليس فيها شيء، جعلها، كان هذا وسيلة حفظها، ماشي. حتى بعث هذا النبي في هذا المكان الذي لا زرع ولا ضرع ولا أي مقومات للحياة إلا القليل الكافي لي، ماشي. من كان يظن أن هذه الدعوة تبلغ ما بلغ الليل والنهار، ماشي، تصل آفاق الدنيا، تنتج هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. حتى في وقت الضعف أو الاستضعاف، كل مراكز الأبحاث العالمية تشير إلى أن الإسلام هو رقم واحد في الأديان انتشار. يعني رغم الحرب العالمية، رغم حرب الإسلاموفوبيا، رغم التشويه الإعلامي، رغم صناعة الجماعات المنحرفة زي داعش وزي الأفكار المنحرفة اللي بيخوفوا بيها غير المسلمين من الدخول في الإسلام، إلا أن أيضا مؤشر انتشار الإسلام هو الأعلى. وفي الحقيقة دكتور أحمد، هو غاية ما يريده الغرب الآن العقلاء منهم إنهم يؤخرون نهضة هذه الأمة، لكنها نهضتها قادمة قادمة. الله أكبر. يعني السكرتير العام لحلف شمال أطلسي مراد نعم. هوفمان الذي وكل إليه في يوم من الأيام بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، إنه إيش؟ إنه البحث عن العدو القادم، من عدونا القادم؟ فكان الخلاصة، خلاصة ما وصلوا إليه حلف شمال أطلسي، إنه الإسلام. الإسلام. الإسلام. فكان من ضمن يعني هو كعمله كسكرتير عام للحلف، إنه كيف نواجه هذا الدين؟ وسبحان ربك، الرجل في بحثه في مكامن الدين ده، كيف نقتله؟ كيف نقضي على الرجل نفسه أسلم. سبحان الله. وأصبح أحد، يعني هو طبعا له مقاطع وكتب كثيرة، وأصبح أحد كبار المسلمين في أوروبا والمدافعين عن الإسلام والكاتبين عنه، ويمكن ده كان غاية ما يمكن أن يقدمه خدمة لهذه الأمة، أنه نصح لها. يعني يا عباد الله، أنا غاية ما أنصحكم إليه، أنا سربت إليكم هذا الخبر. نعم. وهذه وطبعا كان مستشار لمراكز إسلامية كثيرة، مستشارا يقدم لها الخدمات القانونية والسياسية. بس الشاهد إن إن إن إن إن إن إن إن غاية ما يمكن أن يقدمه الإسلام. نعم. غالب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، غالب على أعدائه أصلا، غالب على نفوس. لك أن تتخيل رجل يوكل إليه أن يعد ما يحارب به الإسلام فيغلبه الإسلام نفسه، كما غلب الإسلام التتار. فتنة التتار، ونحن نتحدث نقول هل مر بالإسلام فتنة أشد؟ التتار كانوا أشد، وإن كان التتار المعاصرين مثلهم ماشي، لكن التتار كانوا في غاية البطش وغاية وإراقة الدماء لم يكن لها حد. ويمكن ما وصل ببعض الإهانة هنا النقطة اللي بتؤثر الشيخ أحمد أو بتجرح البعض، قضية الإهانة، إهانة المقدسات، إهانة الرموز، إهانة الأعراض، إهانة الممتلكات، إهانة النساء، إهانة الكبار، إهانة الشيوخ، الأطفال، بتبقى مؤلمة، بتبقى صحيح. مؤلمة للبعض. والناس إخواننا يعني بعد مقتل السنوار تقبله الله في الشهداء، نعم آمين، أحد الشباب كلمني كان يبكي يعني، فقال لي هو مش النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى قيام الساعة؟ مش هم دول؟ وانتوا قلتوا لنا ان هم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، طب مش هم دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هم سينصروا وهم الذين سينتصروا؟ طب ايه اللي حصل يعني؟ ف ايه رأيك؟ هو موت السنوار ألم يكن نصرهم؟ نعم يا عباد الله، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، طبعا هي غير مختصة بهؤلاء بل بكل مجاهد في نعم. كل مكان. نعم صحيح. ماشي، بس يبقى أن منهم هؤلاء قطعا، لكن ألم يكن موت السنوار هذا المشهد نصرا، ونصرا على يد أعدائه، نصرا على يد أعداء. يعني أحد الكتاب الغربيين، كاتب بريطاني قريب، كاتب لهم إن أيا كان رأي الناس في السنوار، فهذا الرجل مات ميتة لا يكاد يصورها أفلام هوليوود، وأن غاية الساسة الغربيين أحلامهم أن يموتوا موتة شريفة كهذه الموتة، بدلا من أن يموتوا متعفنين في دار المسنين وأكثرهم يموت هذه الموتة، وكأنها أتت على غير ما يريدون. يعني يا رجل، بيد أعدائه لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، بيد أعداء. هل كنا نعلم كيف مات السنوار أو غير السنوار من نعم. الأبطال، يعني الرجل الذي مات، المجاهد الذي مات ساجدا، صحيح، وصوره أعداؤه هم نعم. الذين صوروه وهو يموت. يعني بعد أنا كنت شفت تغريدة لصحفي أمريكي تقريبا، كاتب أنتوا مش فاكر أمريكا أو يهودي يعني يسبهم، كان كاتب أنتوا فرحانين وهم فرحانين برضو انه مات كده، يعني انه بهذه القاتمة وبهذا الشكل العجيب. يعني هم في الحقيقة فرحانين فرحة الغبي الذي يعني ايه، هو انا حصلت عليه، فيصيح انا حصلت عليه. في الحقيقة انت، وهو لا يشاهد ما وراء المشهد، هو اعماه الله سبحانه وتعالى ما وراء ذلك. نعم. وراء هذا المشهد ان صار بطلا لأمته بأكملها، ماشي، صار مثالا ونموذجا للعالم بأكمله. نعم. نعم. يعني من يحلم بأن يموت موتة أبطال هؤلاء؟ صحيح. ولذلك غزة لكن انا كتبت ان غزه ومن فيها بكل من علمونا، فيها نعم، رأيت تدوين حضرتك. اقاموا الحجه على الارض صحيح باكملها. من صحيح، اراد ان يعرف اين الحق، الحق واضح. نعم، من اراد ان يعرف اين الباطل، صار الباطل واضحا. نعم، من اراد ان يعرف ما هي الموت الشريفه، ها هي الموت الشريفه. وهنا يا سيدنا زي ما ذكرت فضيلتك كمان، مفيش هنا لبس، اشتباه، لا لم مفيش يعد لبس. هناك لبس. يعني انا لا اعرف كيف هؤلاء الذين هم اقرب الى الحمير، يعني اللي بيقول لك هؤلاء إرهاب، أو هؤلاء كذا، أو هؤلاء أعوان الروافض، أو هؤلاء أعوان الشيعة، أو أبناء عمومة مع الشيعة، مجموعة من المجرمين يعني. وتحس إن فعلا في عقولهم في حاجة غلط. حتى أنا كنت كتبت تدوينة على هذا النحو، أن فعلا هو مثله كمثل الحمار يحمل أسفارة، هو يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، يحفظ القرآن الكريم، وهو فعلا هو في كل زمن، في كل زمن، لكن في المنافقين. النهاية المنافقين في كل سبب قول، بالذات خاصة في أزمنة الاستضعاف، سواء منافقين أو الأغبياء والحمقى، نعم، باقين في كل زمن، لن يعني لن تتخلص منهم. هذا بلاؤنا، نعم، ماشي. لكن يبقى إنه العالم كله الآن يعرف أين الحق وأين الباطل. صحيح، العالم كله الآن أقيمت عليه الحجة من رب العالمين، فلا يأتي أحد يوم القيامة ويقول يا رب أنا لم أكن أعلم، نعم، أنا لم أكن أعرف، لم يبلغني. العالم كله أقيمت، العالم العاقل أي نعم، وصلت حتى إليه المنصف في الرسالة، الغرب قد وصلته الرسالة كله فعلا. كله نعم، كله قامت عليه الحجة، مسلمين وكافرين، صحيح، عرب وعجم، نعم، الجميع أقيمت عليه الحجة، نعم، أنك أن هذا الدين وأن هؤلاء هم أهل الحق، نعم، تمام. ولذلك حتى بعض الغربيين يعني كان يقول يعني كيف لهؤلاء القوم ان يكون عليه عندهم مثل هذا الصمود. صحيح، انا اذكر حتى كان قبل هذا يعني كان احد فيلسوف فرنسي لا اذكر اسمه الان، لكن اسلم في القرن التاسع عشر، 1800 كسر، مره كان سبب اسلامه ان الرجل رحل الى بلاد المغرب ونزل في بلاد الباديه وعاش فيها فتره. هو يحكي يقول الواحد منهم كانت تاتيه المصيبه الطامه الكبرى، موت ولده مثلا، او هلاك ابله، راس ماله، وما الى ذلك. كان إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويحزن قليلا وتمر الأمور، ومفوضا أمره إلى الله. عند هؤلاء المسلمين عندهم عواقب، نظرة إلى العواقب دائما، إن الأمور لا يريد الاستعجال، لا ينظر إلى. قال أنا لما كنت في فرنسا كان يعني الواحد منا إذا شكته شوكة ممكن يعني يكتئب ويذهب إلى المشفى ويحدث، ماشي، نعم، يعني اذا اصيب بمصيبه. فكان سبب اسلامه قضيه الايمان بالقدر. سبحان الله، قال القضيه دي عجيبه عند المسلمين، عجيبه جدا. وانت ترى كم ممن اسلموا، ممن من العالم باكمله اسلموا، مقاطع الكثيره جدا من اول هذه الحرب، لاجل فقط انهم كيف صحيح. لهؤلاء القوم ان يصمدوا. نعم نعم ماشي، لانه بمقاييس الدنيويه والماديه التي نعيشها يعني لا يمكن الصمود. هو بيأخذ بالأسباب، أنت لو جيت حسبتها بكل المقاييس هو مستحيل يكملوا أصلا. قطع. يعني كيف أمدهم الله سبحانه وتعالى بمدى من عنده أن تظل كل هذه الفترة، أو أن يظل كل هذه الفترة على هذا الصمود العجيب وعلى هذا الاستبسال يا دكتور أحمد، أنت بتشاهد المشهدين. صحيح. عند قائد مع كان الناس يزعمون، كان الله كان اعدائه يزعمون انه مختبئ ومتحصن بحصون، انا ليس اعدائه خلف فقط حصون. يا سيدنا، ليس اعدائه فقط، انا نفسي كنت اظن ذلك. يعني انا نفسي عفوا كنت اظن ان السنوار مختبئا في الانفاق، وده مش سوء ظن مني بيه، لكن انا اظن كنت احسبه او ازعم ان هذا الرجل في موطن خطير جدا وما ينفعش يبقى في وسط الناس، اكيد مستخبي واكيد مع حراسه واكيد حواليه رهائن عشان لا يصلوا اليه. يعني وفي النهايه طلع وسط الناس، طلع عايش وسط الناس، طلع يقاتل وينتقل. السلاح اللي معاه متاخد من جباليا ومناطق في الشرق، خان يونس تقريبا، وهو كان في موطن تاني. يعني الراجل كان بينتقل من مكان لمكان لمكان، وطلع ان هو بيقوم بنفسه، يعني بيدخل معارك بنفسه. ده هو كان المهمه على حسب ما ظهر لنا ان كانت مهمه استطلاع. نعم، مهمه الاستطلاع حتى القادة ما بيعملوهاش، اللهم الا القادة العظام امثال عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم، يعني امثال الصحابه. عمرو بن العاص مره دخل على المقوقس، والمقوقس لم يكن يعلم انه عمرو رضي الله عنه. ماشي، هي هذه المجازفه لا يقوم بها الا امثال هؤلاء. عمرو دخل اليه وحدثه. تخيل ان عمرو المفترض انه يرسل اليه رسول، ده المقوقس لو امسك بك وقتلك. كان الامور تلفت. لا، هو نفسه خاض هذه المجازفة ودخل على المقوقس لانه يريد ان يعلم. مره خالد عملها ايضا، صنعها خالد في موقف، لا اذكر تفاصيل الموقف الان، لكن صنعها خالد ايضا، انه ذهب رسولا دون ان يعلم العدو انه هو اصلا خالد هذا. الذي كانت تشيب كما قال ابو بكر، والله لو انسينا الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. الشاهد ان كانت مهمه ان هو بحسب الروايه الاسرائيليه هم شاهدوا ثلاثه يتجولون بين البيوت، هم بيعملوا ايه؟ لم يكونوا يقاتلون، ده كانت مهمه اشبه ما يكون باستطلاع، يعني طالعين ايه يشاهدوا مسرح المعركه ويخططوا يبدو لعمليه جديده او ما الى ذلك. كان يكفي ان صغار الجند هم الذين يقومون بهذا. لكن سبحان الله، يعني القائد بنفسه هي سنة المسلمين. فانظر الى الناحية الاخرى، اول ما بيأتي قصف او اي قصف بايه، بصواريخ فارغة او يعني ضعيفة جدا جدا جدا، وبتسمع صفرات الانذار وبترى بنيامين نتنياهو ماذا يصنع. هو نفسه بيجري ماذا يصنع بنيامين نتنياهو. لو كان رجلا ليرينا نفسه في أرض المعركة حاملا للسلاح يقاتل، حتى ولو كان حوله ألف دبابة وألف طائرة تحرس وألف جندي يحمي، لكن لن يصنعها، لن يصنع ولا يستطيع أن يصنعها. ماشي، لو كان يعني يريد أن يقارن نفسه، لكن لا يقارن حقيقة، لا يوجد هؤلاء، لا يقارن بهم أحد. وقد أقاموا كما قلت لك، هؤلاء أقاموا الحجة. يعني نرجع إلى ما كنا فيه، وهو إن حالات الاستضعاف عند المسلمين إنما هي درجات من البلاء تخرج وتربي وتقوي، وليست خذلانا وليست تخليا من الله سبحانه وتعالى عن أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم، بل الله يبتليها ليخرج أفضل ما عندها، ليستخرج يعني وليتخذ منكم شهداء، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه المعاني، معاني ان الله سبحانه وتعالى يبتلي ليمحص الله سبحانه وتعالى. لذلك لما بتذكر ان في ناس بتطأ، ما هو المفترض ان يمحص الله الذين امنوا، صحيح، حتى صحيح. ان الامه تعرف غدا من الذي كان معها ومن الذي كان عليها، من الذي كان في يعني في ظهرها، يطعنها في ظهرها، ومن الذي كان في ظهرها يحميها. ماشي، حتى تعلم الصادقين من الكاذبين. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب لما حكى رب العالمين سبحانه وتعالى عن المؤمنين، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فذكر بعد ذلك مباشرة قول المنافقين، حتى يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. الحجج. الحجج الدنيوية. الحجج، لماذا لم تثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أصل كذا وأصل كذا، ونريد أن ننصرف ماشي إلى الأمور الدنيوية أو إلى كذا أو إلى كذا. فبان للمؤمنين يعني هذا الفريق من المنافقين، لو بقوا في وسط المؤمنين ما زادوكم إلا خبالة، صحيح، لو خرجوا صحيح فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فالإنسان لا يحزن، إنما يستخرج الله منا. نحن جميعا الأمة كلها تتعلم وتتربى، ونرجع إلى ما كنا فيه أن هذه الأوقات الصعبة ستخرج رجالا أشداء، ماشي، والرجال الأشداء سيصنعون رخاء. القانون الذي ذكرناه هذا قانون ليس اختراعا ابن خلدون سنة أو غيره، يعني بل سنة الله التي سن الدنيا عليها. تلك الأيام نداولها، قضى الله سبحانه وتعالى، ما من شيء ارتفع إلا وخفضه الله سبحانه وتعالى. هذه سنة الله. لذلك الحضارة الغربية أو يعني مراكز الأبحاث فيها بتسعى إن كيف نبقى الأعلى إلى يوم القيامة، إلى الأبد، وهذا محال، وكأن الأبد يعني يعمل عندهم، يعني يستطيعون بل هنا سيدنا عفوا بعض الناس بيتساءل، بيقول كيف وصل أهل غزة إلى هذه القوة وهذا الصمود، لا سيما المقاومة، يعني نعم، فالرد الطبيعي اللي هو فضلتك ذكرته، المعادلة اللي ذكرها ابن خلدون، إن هذا الطفل الشاب الذي يمسك الآن بالسلاح أو بالار بي جي أو أيا كان، هو اللي كان ماسك طوبة من 20 سنة. نعم، فالرخاء لم يصنع هذا البطل، أبدا، ولكن الشدة كانت صنعته بهذا الشكل العجيب القوي. هو يمسك سلاحه، هو الذي يعيش في الأنفاق، هو الذي يعيش بلا طعام ولا شراب ويعيش على لقيمات. ولذلك انا استغربت جدا الحاجات اللي لقوها في جيب السنوار، واخد الحاجات البسيطه يعني اللي هي بتاع النعناع اللي بيتاكل، البسيط اللي بيتاكل مع المسبحه ليسبح بها الله سبحانه وتعالى مع الاذكار. اراد الله كرامته، نعم، فاظهر كل ذلك. سبحان الله. يعني اظهر واظهرها على لسان عدوه، يعني اظهرها على لسان عدوه، نعم، كما فعل الله بفرعون سابقا. سبحان الله. فالله يمكر بهم، نعم. لكن الشاهد ان لكن هنا حتى لا يلتبس، كيف فعلها الله بفرعون؟ تقصد فضحه والله. انه في الاخر، نعم، خالص على يد من كنت، يعني على يده، هو على يد، نعم، فرعون. نعم. اي نعم نعم. فالمعنى ان الامه كلها الان تتربى، يعني صحيح. الولايات المتحده الان، مم، والمعسكر الغربي باكمله، الزاعم البحث عن حقوق الانسان، مم، والدفاع عن الحريات، صمت. هل صمت القبور. لا، ليس صمت، ليته صمت. ليته صمت. نعم. ليته صمت. اي صحيح. اين نعم. الحريات في الجامعات الغربيه الان؟ نعم، قمع المتظاهرين بقى. أين؟ أي نعم، لا، وصارت هي اللي ما كان العالم، ما كانوا يسخرون منه من دول أخرى، إن هؤلاء مخربين، وهؤلاء صارت هي نفس العبارات، نفس النبرة يرددونها بنفس الـ إنهم أناس يتطهرون. ماشي. المخدوعون. ولذلك كما قلنا، هذه الحرب وكل حرب خاضها المسلمون في الحقيقة، بس هذه خاصة كانت حجة أقام الله بها الحجة على العالمين. لا أحد يستطيع الآن يقول لي الغرب يرعى حقوق الإنسان وحقوق القطة وحقوق الكلب وحقوق مش عارف حقوق ناس. أين هذه الحقوق وهم ليلا ونهارا يتبجحون بأننا ندعم؟ نعم. مستشار الألماني لسه من أول أمس ويتكلم عن أننا دعمنا وندعم وسنظل ندعم، ووزير خارجيته يخرج فيتكلم عن ان ابيدوا حتى المصطلح، ما احنا نعرف انهم يقولون لا، نحن لا نوافق على قصف المدنيين وهم يوافقون، لكن حتى المصطلح نفسه، حتى التصريح نفسه ما عاد يمسك نفسه عنه. يمكن الازهر خرج، شيخ الازهر والمتحدثين في الازهر خرجوا واستنكروا هذا الكلام. نعم. بشكل، لان كيف قال نعم اقصفوا المدنيين لانهم اهداف، لم يعد هناك وجه قبيح يستتر. ايوه صحيح، هذا الغرض. صحيح. ولم يعد هناك خلط بين كلمه الله وكلمه الشيطان. وفي ايه اكثر فضلت الشيخ بين دلوقتي، حتى الشباب الصغيرين بقوا شايفين ان هو لما يكتب لفظه غزه او مكتب يكتب اسم السنوار على الفيسبوك يحجب لك صفحتك. الفيسبوك. بقى الشباب يتحايلوا ما يكتبش، يكتب ابو ابراهيم، يكتب مش عارف ايه، يحط حرف ان، يحط حرف اس، في مقابل انه يتهرب. يعني بقت الموضوع واضح جدا، يعني الحرب علنيه بشكل ما فيش كلم مكيالين بقى، لو كلم بمكيال واحد وعجبك عجبك مش عارف خلاص بس. الزعم بان الفيسبوك داعم للحريات وانه الذي انتصر لثورات وانه مش عارف، لا، انت لا، تنتصر لمصالحك فقط. نعم. نعم. فاذا خالفت المواقف والاحداث مصالحك، صحيح، دست على كل هذه القيم. نعم. يعني باسوأ حذاء عندك. نعم. السؤال اللي هنا بيسأله البعض فضيلة الشيخ احمد، ان أمة الاسلام تمر الان بحالة ضعف شديدة جدا، يتكالب عليها الاعداء من كل مكان، ظهور الفرق المنحرفة التي تخرب في عقيدة اهل الاسلام وتجعل الاسلام يفرغ من مضمونه الحقيقي الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، حالة الحرب الثقافية الرهيبة اللي موجودة، الحرب الفكرية دلوقتي، الحرب غير قاصرة على حرب اليهود مع أهل الإسلام، يعني الحرب مستمرة حتى من خلال التليفون اللي بتمسكه في إيدك حضرتك، أو من خلال الأبليكيشنز اللي بتنزلها، أو موقع التواصل الاجتماعي اللي أولادنا بيمسكوها بأيديهم، حرب كبيرة جدا، وفي المقابل حالة ضعف شديدة لدى أهل الإسلام. مش عاوز أقول أو أكثر من كلمة حالة الضعف الشديدة حتى لا يصاب البعض بحالة اليأس يعني، لكن إيه سبب حالة الضعف دي؟ هو الحقيقة أنا لا أراها ضعفا. نعم. بل كما قلنا أن الشدة ليس ضعف. أوه. الشدة هي مرحلة قوة. نعم. وليست مرحلة ضعف. وننتظر، نرجو منها أن هي ستخرج جيل النصر بإذن الله سبحانه. نعم. وتعالى. وجيل النصر بالمقاييس العسكرية التي ينتظرها الناس. الناس تنتظر نصرا على أرض الواقع ورفعا لراية الدين وعزا للإسلام والمسلمين بشكل واقعي، لكن حقيقة على المستوى المنهجي الإسلام الآن أفضل من 100 سنة سابقة قطعا. سبحان الله. ماشي. الإسلام، أنا حتى قلت البعض بقى يقول لا، البعض لا، بيقول الشيخ أحمد لا احنا رجعنا 100 سنة ما لورا. في الحقيقة لا، ده احنا تقدمنا، احنا رجعنا 300 سنة، رجعنا 300 سنة مش 100 سنة. ان كان اخر 3 قرون في حياة الامة، كان دايما انا بقول هي اشبه ما تكون بالفتوة اللي عايش على سمعته، سبحان الله. عارف المصطلح، أو اللي الدولة عايش على الاسلامية. سمعة أبوه. الدولة الاسلامية في هذا الوقت كانت دولة ملء السمع والبصر، وسلطان الأرض وملك البحرين وسلطان البرين والكلام نعم. الكبير الضخم ده، لكنها من الداخل كانت خواء، كانت خواء أكملها خواء. خواء خواء، كانت من الداخل تحللت. مكامن القوة فيها اللي هي مكامن الإسلام نعم. الحقيقي كان قد تحلل تماما، تحلل مع انتشار التصوف الخرافي على مستوى العقائد، كان قد تحلل تماما بانتشار ما من قرية في العالم الإسلامي نعم. إلا وكان فيها ضريح يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ماشي. هذا كان موجود فعلا. ما من قرية إلا وكانت القرى تتنافس. ماشي. فضلت تقصد الفترة اللي كانت ما قبل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. وقبل الشيخ رشيد رضا، وقبل المجددين الذين أحيوا وحاولوا إزاحة هذا الجهل وهذه الخرافة. نعم. ماشي. الذين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يبعث لهذه الأمة نعم. من يجدد لها دينها. فالمستوى ده، هذا على مستوى العقائد. على مستوى العبادات أيضا كانت مليئة بالخرافة والجهل والبدع والضلالات الكثير جدا جدا. ماشي. لدرجة أن أنا أذكر حد ممن أسلمه، يعني أول ما وقع في يده كتاب في تعليم الصلاة والوضوء، وقع في كتاب قديم وحظه كان هكذا يعني. قال فأنا قرأت في بقى، كانوا مخترعين أدعية لكل عضو من أعضاء الوضوء. ماشي. عند غسل اليد يدعو مش عارف في كذا، عند كذا، لكن طريقة من الطرق. كان طريقة من الطرق. قال والله تركت الصلاة، أنا أصلا أنا سأحتاج ساعة ونصف حتى كان أصلي، كان رؤوف دين ربنا سبحانه وتعالى. نعم. سأحتاج إلى ساعة ونصف حتى أصلي هذه الصلاة. ماشي. فما من سنة إلا ما من بدعة أحيت إلا وكانت سببا في موت سنة، صحيح، أو صحيح، في صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. على مستوى الـ الـ الـ الـ الإحسان، علم الرقائق وكذا، كان قد وصل إلى مرحلة من الإنحراف، بل من الكفر. نعم. والعياذ بالله سبحانه وتعالى، الوحدة الوجود وكذا وكذا. هذه مقومات دين الإسلام. أين هي من 300 يعني الإسلام الحاكم، الدولة العظيمة هذه القائمة على أساس هذا الدين، هي من الداخل لا يوجد فيها أي، ضربت هذه الأساسات كلها. ماشي. ولذلك العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى، هو في كتابه في الطريق إلى ثقافتنا، نعم، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وكان بيتكلم إن الغرب، هو بيتكلم في، والرسالة مهمة جدا لكل يعني مثقف وقارئ وطالب علم أن يطلع على هذه الرسالة. والشيخ محمود شاكر يعني معروف شيخ العربية، نعم، المعاصر يعني، أخذ جائزة الدولة التقديرية في مصر ومعروف لدى الناس. رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، هو بيحكي فيها إن الغرب في هذه المرحلة قبل يعني 1800 1790 1800، في هذه المرحلة كان بدأ يتحسس العالم الإسلامي، وقبلها يمكن ب50 سنة أو 100 سنة فيما سمي بحركة الاستشراق، بدأ يرسل جواسيس يتحسسوا أين مواطن الضعف وأين مواطن القوة. يمكن بعده بحوالي 50 أو 60 سنة بعد هذه المرحلة جاء رشيد رضا، وكان رشيد رضا يعني كان يقول كتبت إلى أهلي، إلى أهل بخارة، نعم، إن الروس يأخذون بلادكم. فقالوا عندنا سيدي فلان عمر ما الجيش الروسي يقدر يجرب. ماشي. وهو يحكي إن كتب إلى أهل الجزائر. ماشي. والجزائر كانت ملء السمع والبصر في هذا الوقت. الجزائر كانت الأسطول الجزائري كان حاكم للبحر، نعم، المتوسط. نعم. ماشي. هو قال كتب إليهم إن هذه أن جهزوا أنفسكم لأن الغرب سيغزو بلادكم. فقالوا له عندنا سيدي فلان، وذكر برضو اسم الولي عبد القادر أنا مش عارف سيدي مين الموجود، لا يستطيع كافر أن يقرب إلى بلاده. سبحان الله. ماشي. فانهارت كل هذه، وما أغنى عنهم الخرافة هنا الخرافة والجهل. قارن هذا بما عليه المسلمون الآن. لا، المسلمون الآن أفضل بكثير، وإن كانت هذه الخرافة أيضا موجودة ولها ويحاولون إحياءها، نحاول إعادتها. نعم. ويحاولون إحياءها، وبعض يحاول تجميلها وترميمها نعم وصمقرتها بالتأكيد، وإعادة طرحها بشكل والحقيقة ده جديد. هو الخطر الحقيقي. لسه كنت بقول لأمس أحد إخواننا الدعاة، كنت بقول له، كان بيتكلم معايا في مسائل إنه يريد تحديث حساباته على السوشيال ميديا وأن يتواجد بشكل جيد جدا. فقلت له أنت تأخرت كثيرا، يعني من كبار الدعاة يعني الكرام، الله يحفظه ويبارك فيه ويوفقه في دعوته. قلت له تأخرت كثيرا، يعني هو كان له تواجد قوي جدا في 2005 2006 في وقت كان فيه الإبداع الدعوي السني في الحقيقة، في وقت لم يكن فيه تواجد لهؤلاء المنحرفين. لأن الآن حصل العكس، حصل إحياء لهذه الفكرة، دعم قوي جدا لهذه الفكرة الخرافية، وفي الوقت نفسه تقهقر أهل الحق. ويعني أذكر هنا قول عمر، إن صحت نسبته لعمر: عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة. الفاجر عنده جلد غير عادي، والثقة يكون عاجزا. يعني في تفضل. تقرير مؤسسة راند، وهي مؤسسة غربية راصدة للإسلام والمسلمين ومؤثرة في القرار الأمريكي معروفة، في سنة 2001، تقرير سنة 2001 تحديدا، ماشي، تعرف أساس البلاء. كان التقرير ده في ملاحظتين. الملاحظة الأولى: الدعم الكامل للتصوف الخرافي، ماشي، دي الوصية اللي كانوا بيوصوا بها. ولذلك بعدها مباشرة بيت الأبيض استدعى شيوخ الطرق، عدد من شيوخ الطرق، ليس الجميع بس عدد من شيوخ الطرق للايه لإلى هناك، وبدأت امضاء بروتوكولات وما الى ذلك. والشيء الثاني ان هناك خلافة ستقوم، ده تصريح، خلافة ستقوم سنة 2015. وده كان ما اعجب، يمكن قرأت انا التقرير ده، مش 2001، قرأته بعدها بعدد من السنوات، بس كان قبل 2015. فكان عجيب جدا، الخلافة اللي قامت 2015 كانت خلافة مين؟ خلافة داعش. ماشي، اجرام داعش، اللي ما سمي بالخلافه. يعني هنا الان هم زعموا وهم الذين صنعوا هذه هؤلاء المجرمين وطلعوه ايه، ومخططين له من قبل، قبلها ب 15 سنه 15 سنه ب 15 سنه انه السعي اذا كان سمت ان الاسلام ده لابد ان يفرغ من محتواه. نعم. فلكي تفرغه من محتواه انت تحتاج الى قطعه سكر تجمع حولها بنظرية قطعة السكر، حط قطعة السكر بدل النمل اللي تلم حولها محبي العسل يعني، وفي الآخر إيه تقضي عليهم مرة واحدة. فكان محاولة الغرب في مشروع داعش إنه هو يجمع كل عقول الإسلام والمسلمين الراغبة في إحياء الدين وإقامة الشريعة ونصرة الإسلام والمسلمين، بأنه يقيم هذه قطعة السكر التي سمح لها بأن تنتشر، إنها تنتشر وتتوغل زي ما الدواعش عليهم من الله ما يستحقون كانوا يقولوا. ماشي. ولما يعني الأمر انتهى، اللعبة انتهت، اختفوا. نعم، اختفت. حتى الآلة الإعلامية التي كانت تروج لهؤلاء المجرمين اختفت أيضا. هي كانت يعني آلة غربية، آلة غربية، هي التي صنعت وهي التي مطلع، كله مطلع على الأحداث، كل إعلامي يمكن ساعتها كان بيجزم بيقسمه بالله إن التصوير ده هوليودي والإنتاج ده غير هذه الآلة والإمكانية للإنتاج والصورة والمقاطع والأبعاد دي كلها ليست في مقدور، أو يعني ليست موجودة في منطقتنا. نعم. أصلا نعم. يعني هنا سيدنا فضلتك في مسألة ضعف الأمة، أنا لا أرى تنظر إلى أنا ليست حالة ضعف، ولكن إن كان هناك ثمة ضعف موجود وهذا موجود لكل مفسر، فهو بسبب الانتكاسة والابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في حالة صحوة، لكن الذي نخشى عليه حقيقة، أنا عن نفسي يعني أنا عن نفسي أصدق الكلام وأستبشر به جدا، الذي جداً نخاف منه حقيقة هو الانتكاس عن هذه الصحوة، العودة، عودة الناس إلى قراءة القرآن وحفظه. كيف هي عودة الناس الأمة الإسلامية قبل 100 سنة أستاذ أحمد؟ كم كانت نسبة القراءة فيها؟ نسبة الأمية كانت كم؟ ماشي، نسبة من يحفظون القرآن ويختمونه كم؟ نسبة من يطلعون قرأوا شيئا من كتب الفقه كم؟ ماجي، ال ال ال لا الواقع الآن هل نحن في صحوة حقيقية؟ بتبشرني وأنا فرحان بكلام حضرتك، لكن أنا ببص للواقع التاني المرير اللي بشوفه. حاجة بتتكلم عن مسألة طلب العلم والمذاكرة وقراءة القرآن وما شابه، وببص أنا لواقع مرير من خلال الاحتلال لهذا التليفون لعقول أبنائنا وعقول بناتنا، وتضييع المسلمات التي يعني العقائد والأصول التي تربينا عليها، ويعمل الغرب بكل قوة ليضرب هذه الأصول من خلال الهاتف الصغير اللي موجود في جيب ابن حضرتك أو بنت حضرتك، وانت مش واخد بالك ماذا يسمع وماذا يشاهد. الغرب لن يعني عدوك لن يتركك، اه فوجود هذه الحرب ده شيء طبيعي، سيظل صراع سيظل، مستمر. نعم وانتكاس البعض منك وهزيمة البعض منك سيظل. لكن على أرض الواقع، ما يجنيه المسلمون الآن من قتل وتشريد وكذا وكذا، ده ليس نتاج اليوم، ده احنا بنحصد نتائج 300 سنة مضت، نعم 3 قرون لم يعمل المسلمون فيها ولم يقدموا شيئا، نام المسلمون نوما عميقا، فالآن يحصدون ليس ما زرعوه هم، لكن ما زرعه من قبلنا، وما نزرعه نحن الآن سيحصده من بعدنا. نعم. تذكر الصحابة لما عبد الرحمن بن عوف بعد فتح أحد الفتوح وجلس يبكي وقال قد كان معي فلان وفلان وفلان من الصحابة وماتوا نعم. قبل رضي الله أن عنه. ينعموا بأي شيء مما نحن فيه الآن سبحان من الله. النعيم. هؤلاء الذين زرعوا، مصعب نعم. والصحابة الأوائل الذين ضحوا. نعم. الذين ضحوا وزرعوا وأسسوا، ثم جاء من بعدهم حصد. نعم. ماشي. فالأمور بهذه الطريقة، يعني ما نحن فيه الآن هو حصاد الله هذه أكبر. السنوات من الـ الـ الـ الرخاء الرخ اللي هو كان الرخاء رخاء الذي ظاهرا، أنتج. نعم. الرخاء الذي أنتج جيلا لم يصنع سلاحا لنفسه، المدارس التعليمية، النظم القضائية. أستاذ أحمد، القاهرة دي كانت في عصر من العصور مليئة بالجامعات العلمية، لم يكن الأزهر وحده. نعم. يعني كان كم مدرسة علمية في يتعلم جميع منها العلوم، العالم كله. آلت الأمور إلى مدرسة واحدة. يعني آلت الأمور إلى مدرسة واحدة، ولذلك لما جاء محمد علي وأراد نهضة ماذا صنع؟ استورد نظام تعليم غربي تماما، بقى نحج، ما هو لا يوجد عنده نظام تعليمي أصلا إلا مدرسة واحدة بقية. ماشي. فالشاهد إن ما نحن فيه الآن هو حصاد لما زرعه سابقون، لكن وما يزرعه. لكن حضرتك نظرتك لا، إن لا الواقع الآن في تحسن كبير كبير جدا، وإن ما نحن فيه الآن قد لا نرى نحن نتائجه. نعم. ما يزرعه الدعاء الآن، ما نفسنا نشوفه يا سيد، كل نفسنا نشوفه، نفسنا يعني تشفى صدور قوم المؤمنين. أيوة يعني. سبحان الله. يعني هي في النهاية قد تكون هذا الأقل أجرا. سبحان الله. قد يكون هذا، يعني السنوار مات او الهنيه مات او اي ما كان من المجاهدين في انحاء الارض او من الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، من المقاتلين عن المسلمين، من المدافعين عن اعراضهم، قد يروا النصر، لكن في النهايه قد يكون هذا هو الاعظم اجرا، هو الاعظم اجرا. نعم. والاخرون الذين سيحصدون بعضا من النفع الدنيوي الاقل اجرا. سبحان الله. فالله يصطفي ما يشاء، هذه الامور ليست بيدنا. ليست بيدنا أن نرى أو لا نرى، أن تشفى صدورنا أو لا تشفى، لكن في النهاية نحن مؤمنون بوعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف. نعم. أن هذا الدين منتصر وغالب، والله يوه. غالب على أمره ولكن أكثر. نعم. الناس لا يعلم. شيخ أحمد رشدي، رسالة أخيرة توجهها إلى كل مسلم تجاه ما يحدث للأمة الآن، ماذا تنصح أو بما تنصح كل مسلم يشاهدنا الآن تجاه ما يحدث لأمة الإسلام؟ الذي أنصح به دائما أن تكون جزءا من الحل. نعم. أن تكون جزءا من الحل، يعني انظر أنت في موقعك، في مكانك الذي أنت فيه، أنت على ما أنت عليه الآن. نعم. هل أنت جزء من الحل؟ هل أنت تقدم شيئا لهذا الدين؟ هل تقدم شيئا لمن حولك، لمجتمعك؟ ماشي. هل أنت يعني ممن يشارك في صناعة المجتمع وصياغته، ولو في دينا او دنيا، لان احنا عندنا لا فرق بين الدين والدنيا ولا انفصال بينهما، فلو كنت كذلك فانت على الطريق الصحيح. اما لو كان المرء منشغلا باكله وشربه ونومه، ماشي، فهذا في الحقيقه سينال ما يناله البعير، كما قال خالد رضي الله تعالى، انا اخشى ان اموت كما يموت البعير. صحيح. في الاخر خالص هو عايش عشان ياكل ويشرب ويتزوج ويموت موت البعير، يموت كما قال يمكن السنوار رحمه الله تعالى. نعم. قال كلمه يمكن يقولها كل حر في العالم. نعم. انا اخشى ان اموت على الفراش، أخشى ان اموت بحادث سياره. نعم. انا اخشى، ما هو موت انا كده بالنص، انا خايف اموت فطيس. هي هي الموتة، إذا كان الموت واحدا فاختر لنفسك موتة شريفة. نعم. ماشي. والإنسان يعني كما يعني هذه النصيحة يعني التي تطلبها مني، إن كل واحد فينا يختار لنفسه كيف سيختم له في هذه الدنيا. نعم. وعند الله اللقاء. يا رب ينصرنا وإياكم، ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. فضيلة الشيخ أحمد رشدي أحد علماء الأزهر الشريف، جزاك الله خيرا سيدنا ورضي الله عنك. بارك الله فيك يا دكتور أحمد، اللهم امين أحسن الله واياكم إليكم. واياكم سيدنا. الصراع بين الحق والباطل صراع مستمر. اليهود قوم قتلوا الانبياء، ليس لهم عهد ولا ميثاق، فلا ينتظر منهم ان يرفقوا بطفل او بشيخ او بامراه او برجل. سيدنا ابو عبيده بن الجراح بيذكر ان بني اسرائيل قتلوا في يوم 120 نبي من انبياء الله عليه الصلاه والسلام. قال: ثم عقد السوق في نهايه اليوم، قتلوا زكريا عليه السلام، قتلوا يحيى عليه السلام لاجل امراه بغي، بل تفاخروا بقتل عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وكم حاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قتل النبي حاولوا قتله وهو صغير في رضيع صلى الله عليه وسلم، حاولوا قتله في بني النضير في الحصار، حاولوا قتله بالصخرة التي تلقى عليه وبلغه الله عز وجل، أوحى إليه الله عز وجل، حاولوا قتله بالشاة المسمومة التي أكل منها صلى الله عليه وسلم ومات بها عليه الصلاة والسلام، وأخبر عائشة بذلك وهو يموت صلى الله عليه وسلم، أنه لا زال يتجرع أثر السم الذي قد أكل منه في خيبر من هذه الشاة التي وضعتها امرأة يهودية واعترفت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها سمت الشاة. حاولوا قتله بالسحر لما قام بذلك لبيد بن الأعصم اليهودي، حديث في البخاري، لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محاولات شديدة. قتلوا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ذكر ذلك الحافظ بن عساكر أيضا أن الصديق رضي الله عنه أبا بكر أكل وهو والحارث بن كلدة من طعام وضع له فيه سم من يهودي ومات به رضي الله عنه وأرضاه، وكذا الحارث رضي الله عنه وأرضاه. الصراع بالحق والباطل صراع مستمر، لكن الغلبة قطعا ويقينا لأهل الإسلام بإذن الله. فضلت الشيخ أحمد رشدي بشرنا كتير جدا في الحقيقة، أنا نفسي كنت بكلمه وأنا منزعج من هذا الطغيان الرهيب الذي نراه من أعداء دين الله سبحانه وتعالى، لكن بشرنا بهذه البشارات أننا مهما حدث لهذه الأمة من ضعف واستضعاف إلا أن هذه الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى منتصرة إن شاء الله. لكن السؤال الأهم: ما الذي قدمته أنت لنصرة الإسلام؟ الذي فعلته أنت لتكون فاعلا حقيقيا لنصرة الإسلام ونصرة أهل الإسلام؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا وإياكم وأن ينصر الإسلام وأهل الإسلام وأن يتقبل إخواننا في الشهداء وأن يسدد رميهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على عدوهم. اللهم آمين. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.